أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في إجراء الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، والكلام تارة يقع بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة وأصالة الحل أو استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة وغيرها من الأصول الشرعية المؤمنة، وأخرى يقع البحث في الأصول الشرعية المنجزة كاستصحاب الحرمة أو استصحاب النجاسة أو غير ذلك. أما بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة فيكتفي السيد الشهيد قدس سره بما طرحه في مبحث حجية القطع، حيث قلنا هناك إن جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي تارة يبحث ثبوتا وأخرى إثباتا. أما ثبوتا فقد ذهب المشهور إلى الاستحالة العقلية، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، وهو ترخيص في مخالفة الجامع المنجز علينا، وهذا معناه سلب المنجزية عن القطع، مع أن المنجزية من اللوازم الذاتية، والذاتي يستحيل أن يسلب عن الذات. وقالوا أيضا بأن هذا ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا، لهذا ذهبوا إلى الاستحالة في جريان الأصول في جميع الأطراف، الاستحالة الثبوتية العقلية. أما نحن فقد ذهبنا كما تقدم في محله إلى الإمكان العقلي، يمكن عقلا أن يرخصنا المولى في جميع أطراف العلم الإجمالي، ويكون الترخيص ترخيصا ظاهريا للحفاظ على الملاك الأهم، فيما لو رأى المولى أن مصلحة الإباحة وإطلاق العنان أولى وأهم وأقوى من ملاك الإلزام الذي علمنا به إجمالا، فيأتي ترخيصان ظاهريان في كلا الطرفين، فلا توجد استحالة عقلية. نعم فيه محذور عقلائي، لأن هذا تقديم للغرض الترخيصي على الغرض إلزامي المعلوم، والعقلاء لا يستسيغون ذلك، إنما يستسيغون تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي إذا لم يكن الغرض الإلزامي معلوما بل كان مشكوكا، فيقدمون الترخيصي على إلزامي. أما إذا كان الغرض الإلزامي معلوما كما في موارد العلم الإجمالي فلا يقبلون بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. إذ كيف يعقل لدى العقلاء، كيف يقبلون أن يكون الترخيص أهم ملاكا ممن؟ من الإلزام. هذا لا يصدقه العقلاء، ولهذا يرون أن إطلاق الأصول المؤمنة ك كقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا ينصرف عن موارد العلم الإجمالي، فلا يجري في جميع أطراف العلم الإجمالي بل يجري في غيرها، لأن جريانه في موارد العلم الإجمالي معناه تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المقطوع به، وهذا ما لا يرتضيه العقلاء. إذن المحذور على رأي المشهور هو محذور ثبوتي واستحالة عقلية، أما على رأي السيد الشهيد رحمه الله يقول لا توجد استحالة عقلية، وإنما المحذور محذور إثباتي كما شرحناه سابقا وشرحناه في درس أمس. نقرأ هذا المقدار. قال: ثانيا، جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه، هاي عدمه عطف على جريانه، جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم الجريان. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقلنا تارة نلحظ الأصول الشرعية المؤمنة وأخرى نلحظ الأصول الشرعية المنجزة. أما الأصول الشرعية المؤمنة فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت وهل هو ممكن أو مستحيل عقلا، ومقام الإثبات معا تكلمنا عنه في حجية القاطع في بداية الحلقة الثالثة في مباحث القاطع. واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة، شوف محذور ثبوتي، استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف عقلا، استحالة عقلية. لماذا؟ لأدائه، يعني جريان الأصول في جميع الأطراف إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم وهو الجامع، فهذا ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية شنو؟ قبيحون، المخالفة القطعية للجامع حرام ومعصية، فالترخيص فيها قبيحون لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم أي في المخالفة القطعية، وهذا مستحيل عقلا. لماذا؟ ذكروا دليلين. الدليل الأول لأن هذا سلب للمنجزية وسلب للذات عن الذات وهو مستحيل، وثانيا هذا قبيح عقلا، هذا رأي المشهور. ولكن واتضح أي وأن الصحيح عطف على قوله أن المشهور، واتضح أن المشهور قالوا كذا وكذا، واتضح أن الصحيح هو إمكان جريانها، جريان من؟ الأصول الشرعية المؤمنة في جميع الأطراف عقلا، هاي عقلا متعلق بمن؟ بالإمكان، إمكانها عقلا، إمكان جريانها عقلا، يعني لا يوجد محذور ثبوتي ولا استحالة، بل الترخيص حتى في القطع التفصيلي أيضا لا توجد فيه استحالة عقلية، وإنما لا طريق له. إذا تذكرون في محله قلنا أن المنجزية هي حق من حقوق المولى، وصاحب الحق أولى بإسقاط حق، فبإمكانه أن يسقط حقه، لكن المشكلة لا طريق أمامه لإسقاط حقه، لأن إسقاط الحق إن كان بحكم واقعي لزم التضاد، وإن كان بحكم ظاهري فيحتاج إلى الشك، وفي موارد القطع التفصيلي لا يوجد شك. هذا التعليل لا يجري في العلم الإجمالي، لأنه في العلم الإجمالي الباب مفتوح للترخيص الظاهري لوجود الشك في أطراف العلم الإجمالي، فبإمكان المولى عقلا أن يرخص في جميع الأطراف، غير أن ذلك ليس عقلائيا. ليش ليس عقلائيا؟ لأنه بالنتيجة سيؤدي إلى تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم، وهذا ما لا يستسيغه العقلاء في حياتنا العقلائية. إحنا ما نقدم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. ومن هنا لهذا المحذور العقلائي كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول الشرعية المؤمنة عن الشمول لجميع الأطراف بسبب هذا المحذور العقلائي. هذا رأي سيد الشهيد قدس سره. بلي يعني هو لو كان نسخ نفقة أجسابه مو مشكلة، يعني لا، المولى أوجب علينا صلاة الظهر، لكن بعدين في يوم من الأيام أراد رأفة بنا، أراد أن يسقط عنا الصلاة، هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ يعني فيه استحالة عقلية أو لا توجد فيه استحالة عقلية؟ لماذا تجب علينا طاعة المولى في صلاة الظهر؟ من باب حق الطاعة، وصاحب الحق بإمكانه شنو؟ أن يسقط حق. لكن المشكلة كيف يوصل لنا ذلك؟ كيف يوصل لنا ذلك؟ لا طريق أمامه، ولا يعتبر نقضا للغرض، لا، قد يكون لهدف آخر، لمانع أو لهدف آخر أو غير ذلك. المفروض يفيد العلم بالأول. لا، هذا بحث آخر، هذا قضية أنه هل اللي بحثناه في حجية القطع، أنه هل يمكن سلب المنجزية والمعذرية عن القاطع أو لا يمكن؟ قلنا شنو؟ لا يمكن، لأنه لا طريق للسلب واقعي ولا طريق ظاهري، لا طريق أمامه إذن إلا أن يزلزل القطع. هذا بحثناه في محله. وينبغي أن يعلم أن ذلك الكلام اللي ذكرناه والمحذور الثبوتي أو الإثباتي إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، وأما الأصول الشرعية المنجزة. هل جريان الأصول الشرعية المنجزة في أطراف العلم الإجمالي فيه محذور أو ليس فيه محذور؟ مثلا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ولكن كان كل من الإناءين مسبوقا بالنجاسة، الإناء الأول كان نجسا قطعا يوم أمس، والإناء الثاني كان نجسا قطعا يوم أمس، اليوم أشك في بقاء نجاستهما، لكنني أعلم إجمالا بنجاسة واحد، أما الثاني فليس معلوما أنه نجس أو ليس نجسا، فلدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وهذان الإناءان كل منهما كان مسبوقا بالطهارة لو بالنجاسة، كان مسبوقا بالنجاسة، فالإناء الأول مجرى لاستصحاب النجاسة، والإناء الثاني مجرى أيضا لاستصحاب النجاسة، فهل يمكن أن نجري الاستصحابين معا في الطرفين أو هذا يتنافى مع العلم الإجمالي؟ الجواب لا بأس بجريان الأصول المنجزة كاستصحاب النجاسة في جميع أطراف العلم الإجمالي، ولا يوجد فيه لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، لأن المحذور الثبوتي الذي ذكر بلحاظ الأصول المؤمنة لا يجري هنا، لأن شنو المحذور الثبوتي الذي ذكر في الأصول المؤمنة؟ في الأصول المؤمنة قلنا لماذا لا تجري؟ ما هو المحذور الثبوتي؟ لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بينما هنا جريان استصحابين للنجاسة في الطرفين سيؤدي إلى المخالفة القطعية أم إلى الموافقة القطعية؟ أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، فإذا أجريت الاستصحاب للنجاسة في الطرفين فهذا مقتضى الاحتياط، لأنه يستدعي الاجتناب عن كلا الإناءين، وهذه موافقة قطعية، إذن لا يوجد محذور ثبوتي. أما المحذور الإثباتي، المحذور الإثباتي شنو كان؟ أن العقلاء لا يقبلون ذلك، لأنه تقديم للغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. وفي الاستصحاب للنجاسة إذا أجريناه في الطرفين واستصحبنا النجاسة في الإناء الأول والنجاسة في الإناء الثاني وحكمنا بنجاستهما ووجوب الاجتناب عنهما، فهذا تقديم للغرض الترخيصي أم تقديم للغرض الإلزامي؟ هذا تقديم للغرض الإلزامي، وهو مقبول من قبل العقلاء ولا مشكلة فيه. إذن جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، الأصول المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي ليس فيه محذور ثبوتي، لأنه مطابق للاحتياط ولا مخالفة قطعية فيه، أصلا ما به مخالفة احتمالية، ولا يوجد فيه محذور إثباتي، لأنه ليس تقديما للغرض الترخيصي على الإلزام، بل بالعكس هو تقديم للغرض الإلزامي. إذن لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، فتجري الأصول المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان لدينا علم بطهارة أحد الإناءين أو ليس لدينا ذلك. يعني حينما أعلم، شنو علمنا الإجمال هنا حسب الكلام حسب الفرض؟ أعلم بنجاسة أحد الإناءين، سواء كان الإناء الثاني طاهرا أو كان الإناء الثاني نجسا، فإجراء استصحاب النجاسة في الإناءين ليس فيه لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي. هذا لا كلام فيه، إنما الكلام لو كان العلم الإجمالي علما بالترخيص وليس علما بالإلزام، يعني لم يكن علمي بنجاسة أحد الإناءين، وإنما العلم الإجمالي الذي لدي هو علم بمن؟ أعلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين. لو علمت إجمالا بطهارة أحد هذين الإناءين وكان كل من الإناءين مسبوقا بالنجاسة سابقا، فهل يمكن أن أجري استصحاب النجاسة في الإناء الأول واستصحاب النجاسة في الإناء الثاني؟ وإذا أجريت هذين الاستصحابين النتيجة إيش راح تصير؟ أحكم بنجاسة كلا الإناءين، مع أنني أعلم إجمالا بطهارة أحدهما. هذا هو ما يحتاج إلى كلام، هل فيه محذور ثبوتي وإثباتي أو ليس فيه محذور ثبوتي أو إثباتي؟ قد يقال نعم، فيه محذور ثبوت وفيه محذور إثبات. أما المحذور الثبوت فبيانه إن إجراء الاستصحابين للنجاسة في كلا الإناءين سيؤدي إلى الحكم بالنجاسة، وأنا أعلم إجمالا بطهارة أحدهما، فهذا الحكم بالنجاسة في الإناءين متضاد مع الحكم بطهارة أحدهما، فهذان حكمان متضادان. إذا حكمت بالنجاسة في الإناءين وأنا أعلم بأن أحدهما طاهر، يعني على الأقل في أحد الإناءين شنو اجتمع لدينا؟ اجتمع لدينا الطهارة مع النجاسة، والطهارة مع النجاسة حكمان متضادان يستحيل أن يصدر من المولى عز وجل. هذا محذور ثبوتي. السيد الشهيد قدس سره يقول كلا، لا يوجد محذور ثبوتي، لأن دعواكم بوجود التضاد بين الحكم بالنجاسة والحكم بالطهارة. نسألكم هذه الدعوة، نسألكم هل التضاد بين الحكم بالنجاسة استصحابا وبين الحكم بالطهارة هل هو في مقام التشريع أو في مقام الامتثال؟ فرضاني لا ثالث لهم. يعني إما أن تقولوا إن النجاسة المستصحبة تتضاد مع الطهارة المعلومة، والتضاد بينهما في عالم التشريع، يعني لا يعقل صدور هذين التشريعين من قبل المولى. وإما أن تقولوا لا، النجاسة المستصحبة تتضاد مع الطهارة المعلومة في مقام الامتثال، لأن الطهارة تستدعي إطلاق العنان والحرية في ارتكاب هذا الإناء، شرب الوضوء به غير ذلك. أما النجاسة فتقتضي شنو؟ المنع ووجوب الاجتناب، فالطهارة تقتضي إطلاق العنان وجواز الارتكاب، بينما النجاسة تقتضي الابتعاد والاجتناب ووجوب الترك، فبينهما تضاد في مقام الامتثال، لأن المكلف إما أن يمتثل وإما أن يترك. أما إذا كان مرادكم هو الأول، يعني شنو الأول؟ يعني في مقام التشريع، فهذا الإشكال ليس واردا، إذ لا تضاد بينهما في مقام التشريع. لماذا؟ لأن الطهارة المعلومة إجمالا هي حكم واقعي أو ظاهري؟ واقعي. بينما النجاسة التي تثبت بالاستصحاب هي حكم ظاهري، وقد تبين في بداية الحلقة الثالثة في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أنه لا تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ولو كان على خلافه. ذكرنا ذلك في الرد على الشبهة الأولى من شبهات ابن قبة، حيث قلنا أنه لا تضاد أصلا بينهما تمام الانسجام. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري بالنجاسة هنا لم ينشأ من ملاك في متعلقه، وإنما هو جاء للحفاظ على الملاك الأهم، فقد يكون الملاك الأهم في نظر المولى في هذا المورد هو الإلزام والنجاسة، قد يكون هو أولى في نظره من ملاك الطهارة والترخيص، فيحكم بالنجاسة الظاهرية حفاظا على الملاك الأهم، وإن أدى ذلك إلى ضياع ملاك الطهارة الواقعية، لكننا نخسر ملاك الواقع من أجل الحفاظ على ملاك أهم، وهذا لا بأس به. إذا لا تضاد بينهما في عالم التشريع. أما إذا كان مرادكم التضاد بينهما في مقام الامتثال، فالطهارة تعني إطلاق العنان، والنجاسة تعني الاجتناب والترك، الجواب أيضا لا تنافي بينهما في مقام الامتثال، وذلك لأن الطهارة الواقعية معلومة تفصيلا أو معلومة إجمالا، فموردها محدد أو ليس محددا؟ ليس محددا. لا ندري أن الطاهر واقعا هو الإناء الأول أو هو الإناء غير معلوم، وإذا كانت الطهارة موردها ليس محددا فهي لا تستدعي إطلاق العنان لا في الإناء الأول ولا في الإناء الثاني، لأن مركزها ليس معلوما، متعلقها ليس محددا، متعلقها الجامع، نعلم بطهارة أحد الإناءين، لكن هل هو الإناء الأول؟ الجواب كلا، لا نقطع بأن الإناء الأول هو الطاهر، فليس هناك إطلاق للعنان بلحاظ الإناء الأول، لأننا لا نجزم بطهارته. زين، هل هو الإناء الثاني؟ هم ما ندري، لا ندري أنه هو الطاهر، فالطهارة المعلومة إجمالا لا تنتج إطلاق العنان لا في الإناء الأول إذ لا نجزم بطهارته، ولا في الإناء الثاني إذ لا نجزم شنو؟ بطهارته. فإذا لا يقع تضاد في مقام الامتثال، لأن الطهارة ليست معلومة تفصيلا فهي لا تقتضي إطلاق العنان في أي من الطرفين، بينما الاستصحاب ماذا يثبت؟ في الطرف الأول يثبت وجوب الاجتناب، وفي الطرف الثاني بعينه أيضا يثبت وجوب الاجتناب، فلا تنافي في مقام الامتثال. هذا كله بلحاظ المحذور الثبوتي. قال: وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف من أطراف العلم الإجمالي موردا لها، المن لها؟ للأصول الشرعية المنجزة كاستصحاب النجاسة، إذا كان كل طرف موردا للأصول المنجزة في نفسه، هو في نفسه مورد لهذا الأصل المنجز، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، أنا أعلم بمن؟ بنجاسة أحد الإناءين، وأعلم أنه لا يوجد إناء نجس إلا واحد، أما الثاني فليس نجس. مع ذلك إجراء استصحاب النجاسة في الطرفين ليس فيه محذور ثبوتي، لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، بل هو احتياط موافقة قطعية، ولا محذور إثباتي، لأنه ليس تقديما للغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، وإنما بالعكس تقديم للغرض الإلزامي على الترخيصي. مثاله يقول: كما إذا علم بوجود نجس واحد، هذا مثال إلمن، مثال لقوله حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقة. طبعا قيل بأن هذا الاستخدام والجمع من السيد الشهيد ليس مطابقا للقواعد اللغوية، لأن الإناء جمعه ليس إناءات، وإنما جمعه شنو؟ آنية. وجمع بعد ذلك جمع الآنية يكون أواني، آنية وأواني، وما عندنا جمع إناءات. لهذا الاستخدام قالوا هذا الاستخدام من السيد الشهيد ليس على طبق قواعد اللغة. المهم: كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا. ليش قلنا المعلومة نجاستها سابقا؟ حتى تكون مجرى للاستصحاب، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها، وليس فيه محذور لا ثبوتي ولا إثباتي. هذا وين؟ إذا كان لدينا علم إجمالي بمن؟ بالنجاسة. أما إذا كان لدينا علم إجمالي بالطهارة، فقد يقال بوجود محذور ثبوتي ومحذور إثباتي. ومنه يعلم أنه جريان الأصول في جميع الأصول المنجزة كاستصحاب النجاسة، أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركان الاستصحاب تامة فيه، حتى لو لم يكن لدينا علم إجمالي بمن؟ بالنجاسة. حتى لو كان العلم لا يوجد علم بالنجاسة، مجرد احتمال للنجاسة، أيضا جريان استصحاب النجاسة في جميع الأطراف لا مشكلة فيه. إن قلت فهذا يتنافى مع علمنا بمن؟ بالطهارة. هنا انتقلنا بعد إلى العلم الإجمالي بالطهارة. الجواب: استصحاب النجاسة في جميع الأطراف لا يتنافى مع علمنا الإجمالي بطهارة أحد الآنية. لماذا؟ لأن المحذور المدعى إما ثبوتي وإما إثباتي. لحد الآن احنا شرحنا المحذور الثبوتي وأجبنا عليه. قال: ولا ينافي ذلك، يعني شنو ذلك؟ جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف لا ينافي العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. أعلم إجمالا بطهارة بعضها، لا منافاته، لأن المنافاة التي تدعى إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي، وإما بلحاظ دعوة شنو؟ محذور إثباتي. أما المحذور الثبوتي بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف، وهي استصحابات النجاسة والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال وهو العلم بطهارة بعض الآنية، فتتنافى النجاسة المستصحبة مع الطهارة الواقعية المعلومة. هذا ثبوتا. أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل، اللي هذا بعدنا ما شرحناه. الآن نخلص من المحذور الثبوتي، يلا نجي للمحذور الإثباتي. أما الأول اللي هو المحذور الثبوتي وهو المنافات، فالمنافات إما أن تدعى بلحاظ عالم التشريع وإما بلحاظ عالم الامتثال. أما الأول وهو المحذور الثبوتي فقد يقرب بوقوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية التي هي شنو؟ النجاسات المستصحبة في الأطراف، والترخيص الواقعي وهو الطهارة المعلومة بالإجمال، والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها، يعني في مورد بعض الإلزامات الظاهرية، يعني في بعض الأطراف التي جرى فيها استصحاب النجاسة، توجد منافات بين هذه وهذا. فقد يقرب بوقوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها، يعني في مورد بعض الإلزامات الظاهرية على سبيل الإجمال. هاي على سبيل الإجمال متعلق بقوله الثابت، والترخيص الواقعي الثابت على سبيل الإجمال جزما، لأننا نعلم إجمالا بطهارة أحدها. هذا تقريب المحذور الثبوتي. الجواب، والجواب أن المنافات بينها، من يرجع الضمير؟ الإلزامات الظاهرية، يعني النجاسات المستصحبة. أن المنافات بينها وبين الترخيص الواقعي وهو الطهارة المعلومة إجمالا فيه احتمالان: إن كانت بملاك التضاد، إن كانت المنافات بملاك التضاد بين الحكمين، يعني الحكم بالنجاسة والحكم بالطهارة بين نفس الحكمين، يعني في عالم التشريع، فيندفع هذا بعدم التضاد. أصلا لا يوجد تضاد بين الحكم بالنجاسة والحكم بالطهارة. لماذا؟ ما دام أحدهما ظاهريا وهو الحكم بالنجاسة بالاستصحاب، والآخر واقعيا وهو الطهارة المعلومة إجمالا، فلا منافات بينهما، كما وضحنا ذلك في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. إنما المنافات تقع بين من وبين من؟ بين النجاسة والطهارة الواقعيتين، أو النجاسة والطهارة الظاهريتين. أما إذا واحدة ظاهرية والأخرى واقعية فلا منافات. زين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: وإن كانت، اسم كانت، المنافات بين الطهارة والنجاسة، وإن كانت المنافات بملاك ما يستتبعان، الضمير من يرجع؟ يعني الحكم بالنجاسة والحكم بالطهارة، يعني الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي، بلحاظ ما يستتبعان من تحرك، أي بلحاظ من؟ بلحاظ استصحاب النجاسة، يعني الإلزامات الظاهرية، أو إطلاق عنان، هذا بلحاظ الطهارة الواقعية، فهذا يستتبع التحرك والتجنب، والطهارة تستدعي إطلاق العنان، فمن الواضح هذا الجواب فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا وهو الطهارة لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي لا في الإناء الأول ولا في الإناء الثاني. لماذا؟ لأن مورده معين أو ليس معينا؟ ليس معين، لعدم تعين مورده، لأن الطهارة ليست معلومة علما تفصيليا وإنما معلومة علما إجمالية. فلا ينافي ذلك الأصول المنجزة في مقام العمل، لأن الأصل يجري في هذا الطرف بنفسه وهذا الطرف بنفسه، بينما أصالة الطهارة لا تقتضي أطلاق العنان لا في هذا الطرف بنفسه ولا في ذاك الطرف بنفسه. فلا تنافي إذن لا في مقام التشريع ولا في مقام الامتثال، إذن لا يوجد محذور ثبوتي. أما دعوى المحذور الإثباتي، فمن الواضح جدا أن المحذور الإثباتي الذي ذكرناه بلحاظ الأصول المؤمنة لا يجري بلحاظ الأصول المنجزة، لأن المحذور الإثباتي في الأصول المؤمنة هو شنو؟ تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، وهذا ما لا يستسيغه ولا يقبله العقلاء، بينما هنا هذا المحذور لا يجري، لأننا بإجرائنا الاستصحاب للنجاسة في الإناءين هذا يعني حكمنا بالنجاسة، وحكمنا بالنجاسة إلزامي لو ترخيصي؟ إلزامي، فهذا تقديم للغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، وهذا لا محذور فيه عند العقلاء، وهذا ما نطبقه في موارد التزاحم. إذا تزاحم غرض ترخيصي مع غرض إلزامي نقدم الغرض الإلزامي، فإذا تزاحم ملاك الطهارة مع ملاك النجاسة فش نقدم؟ نقدم ملاك النجاسة على ملاك الطهارة لأنه إلزامي، فهذا على مقتضى الطبع العقلائي وليس مخالفا للطبع العقلائي. إذن المحذور العقلائي الذي ذكرناه سابقا يجري هنا أو لا يجري هنا؟ لا يجري هنا. نعم، لديهم بيان آخر للمحذور العقلائي، والبيان الآخر هو إن الأصول المنجزة بحسب المثال التي تجري في الأطراف. شنو بحسب المثال؟ ما هي الأصول المنجزة؟ هي استصحابات النجاسة، ولكن دليل الاستصحاب مبتلى بالإجمال والتضارب الداخلي بلحاظ ما نحن فيه. وإذا كان دليل الاستصحاب مبتلى بالإجمال والتضارب الداخلي فلا يمكن تطبيقه لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني، فلا يمكن أن نستصحب النجاسة في الطرفين. لماذا لا يجري استصحاب النجاسة في الطرفين؟ مو لمحذور ثبوتي وإنما لمحذور إثباتي. ما هو المحذور الإثباتي؟ هو إجمال دليل الاستصحاب، والإجمال والدليل المجمل لا يمكن التمسك به. وقد تسأل وتقول لماذا دليل الاستصحاب مجمل؟ قالوا لأن دليل الاستصحاب فيه فقرتان، الفقرة الأولى لا تنقض اليقين بالشك، والفقرة الثانية بل انقضه بيقين آخر. فدليل الاستصحاب فيه نهي عن ماذا؟ نهي عن نقض اليقين بالشك. وفيه أمر بماذا؟ نقض اليقين باليقين. فلنأتي إلى محل كلامنا. أنا أعلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين، فإذا استصحبت النجاسة في الطرف الأول والنجاسة في الطرف الثاني، فهل هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ نقول إذا جئنا إلى الطرف الأول فإن لم نستصحب نجاسته المتيقن سابقا وحكمنا بطهارته، فهل هذا نقض لليقين بالشك أو هو نقض لليقين باليقين؟ احنا حسب الفار، هذا الإناء الأول كانت حالته السابقة شنو؟ نجاسة، النجاسة المتيقنة. كان يوم أمس شنو؟ نجسا قطعا. اليوم عند الشك أنا لا أريد أن أبني على النجاسة، لا أستصحب النجاسة، أريد أبني على الطهارة، فبنائي على الطهارة في هذا الإناء هل هو نقض لليقين بالشك أم نقض لليقين باليقين؟ ونفس السؤال ونجيبه للإناء الثاني. الجواب نقض لليقين بالشك لو نقض لليقين باليقين؟ شو تقولون؟ الجواب هو كلاهما. فمن جهة هذا الإناء الآن مشكوك النجاسة، مشكوك النجاسة، كان متيقن النجاسة، الآن شنو؟ مشكوك النجاسة. فإذا بنينا على طهارته يعني أخذنا بالشك وتركنا اليقين، وهذا نقض لليقين بالشك. وهكذا في الإناء الثاني. ولكن من جهة أخرى أنا أعلم بطهارة أحد الإناءين، أحد الإناءين قطعا طاهر، فإذا لم أجري الاستصحاب في أحد الإناءين وحكمت بطهارة أحد الإناءين فهذا نقض لليقين باليقين. نقض لليقين بالنجاسة السابقة، نقضته بماذا؟ باليقين بالطهارة الآن، لأنني قاطع وأعلم إجمالا بطهارة أحدهما. فإذن إذا أردت أن أتمسك بالطهارة في أحد الإناءين فمن جهة هو نقض لليقين بالشك وأنا منهي عنه في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ومن جهة أخرى لعلمي بالطهارة الإجمالية هو نقض لليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة، وهو نقض لليقين باليقين، وأنا في الرواية مأمور بل انقضه بيقين آخر. فسما عرفنا الرواية في فقرة تأمرني عفوا تنهاني عن نقض اليقين بشيء، وفي الفقرة الثانية تأمرني. بالنتيجة أنا ايش راح أسوي؟ أنتهي فلا أبني على الطهارة، فأوافق النهي لكني أخالف الأمر، لأن الأمر يقول لي أنقضه بيقين آخر وأنا لدي يقين بالطهارة. فإما أن أتمسك بالطهارة فهذا مخالفة للا تنقض اليقين بالشيخ، وموافقة انقضه بيقين وإما أن أستصحب النجاسة ولا أتمسك بالطهارة، فهذا موافق علما لا تنقض اليقين بالشك، أنا لم أنقضه بالشك ولكنه مخالف لقوله بل انقضه بيقين، إذ لم أنقضه استصحبت النجاسة في الطرفين ولم أعمل باليقين بالطهارة، فبالنتيجة ماذا أفعل؟ يقع التضارب والتنافي في دليل الاستصحاب فيصير مجملا. بل قد يقال العلم واقف على الجامع ما نزل اليوم من يجيب يقين بالطهارة؟ لا أنا أخو ما أعلم بطهارة الجامع، شنو الجامع طهارته؟ العلم واقف على الجامع. لا أنت تعلم بطهارة ماذا؟ أحد الناس. يعني شنو أحد الإناءين؟ يعني كمفهوم بالذهن لو طهارة أحد الإناءين اللذين أمامي، أحد الإناءين واقعا هو معلوم أو ليس معلوم الطهارة؟ أحدهما معلوم الطهارة، فأنا لعلمي بطهارة أحدهما أريد أن أجري أصالة الطهارة أو أتمسك بالطهارة في أحدهما، فليكن فليكن. أنا ما أريد أقول لك المعين، أريد أقول لك عدم إجراء استصحاب النجاسة فيهما، أنا لا أريد أن أجري استصحاب النجاسة فيهما بل أجري استصحاب النجاسة في أحدهما دون الآخر. تقول لي شنو السبب؟ أقول لك لأني أعلم بطهارة أحدهما على الأقل، وهذه الطهارة قطعية، وإذا كانت قطعية فهذا نقض لليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة. احنا قاعد نقرب المحذور ما قاعد نقبله، هذا راح نرد عليه، سنقول إن المورد يختلف، هذا مورده الجامع وهذا مورده الأطراف، اصبر قليلا، هذا تقريب للمحذور وليس للجواب. خلص الوقت، إذا تحبون نأخذ الساعة الثانية يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.